السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة جميلة. القصة هذه الله يسلمكم بدت عام 75 لرجل من أهل ولاية أزكي وساكن كذلك في منطقة أزكي في سلطنة عمان. هذا اسمه علي. علي إنسان طيب بشكل رهيب جدا، الكل يحبه، شاب متفوق في دراسته. في عام 75 حاصل على بكالوريوس في المحاسبة، وإنسان خدوم والكل يحبه، ولأنه كان يعني مميز على أصدقائه اللي حواليه من جماعته، أنه يقرأ إنجليزي ويعرف بالحسابات، وكان يقدم خدمات مجانية حق الناس، يعني اللي عنده تجارة يعلمه شلون طريقة الحسابات، يساعد الناس في الدراسة وكذا. لكن رب العالمين ما عطاها النصيب أنه يتوظف، دور وظيفته اللي كان يحلم فيها، انه يكون كمحاسب، انه يعني شهادته هذه يكون لها قيمة. يعني كل الوظائف اللي كان يشوفها في ذاك الوقت كانت فنية او حرفية، وكان الوضع شوي الاقتصادي في سلطنة عمان في يعني في الستينيات والسبعينيات كان الوضع شوي سيء، يعني فكانت فيه هجرات كثيرة، كثير منهم كانوا يروحون للعمل في الدول اللي تبدأ عندها عملية التطور والنهضة. فجاء يوم الأيام واحد من أصدقائه قال يا علي، أنت ما شاء الله شهادة وذكي ونشيط، ليش ما تروح تشوف لك أحد هالدول اللي كثير من الشباب قاعد يروح لها؟ قال يعني وين بروح؟ قال الآن الإمارات عندها نهضة، وفعلا الإمارات ترى بدت من عام 75 نهضة عمرانية وتطور ودخول النفط وإنتاجه والسوال فاضي فقال يبون وظائف، وأنا واحد من جماعتي وأقربائي راح الإمارات وما شاء الله توظف وظيفة حلوة وراتب ممتاز. تخمرت الفكرة في رأس علي. علي كان توه متزوج يعني، وقال صح أنا لمت يعني يوم أشتغل عند فلان ويوم عند فلان ويوم كذا، ويمكن يعني راح استمر طول عمري، حتى شهادتي اللي تعتبر من الشهادات المميزة في ذاك الوقت المحاسبة، وأنا ما قاعد استفيد منها يعني، ولا راح أتطور إذا أنا أشتغل عند الناس يعني. فعلا قرر إنه يروح للإمارات، وراح. في البداية استصعب عليه الأمر، لكن بعدين قالوا له يبقى تعال، احنا أصلا ندور أهل التخصص من الشهادات مثل المهندسين والمحاسبين والأطباء وكذا، يعني وهالأمر هذا فعلا يعني كان الإمارات كانت تستقطب هالتخصصات بداية النهوض. فتعين في ديوان للشيخ زايد رحمة الله عليه، الله يرحمه. وتعرفون الشيخ زايد رحمة الله عليه يعني كان كريم جدا مع الناس، فما بالك لما يكونون موظفين مقربين من عنده. وكان يسمع في علي، ما يعرفه شخصيا لكن يسمع فيه يعني انه من شباب العمانيين اللي يشتغلون عنده في الديوان، وانه مميز في موضوع المحاسبه، وانه ما شاء الله عليه وعنده افكار جميله وكذا. فصار سمعه علي عندهم في الديوان كله، والكل يحبه، ولا والكل اكتشف ان علي هذا شخصيه طيبه جدا يعني. المهم راحت الايام وجدت الايام، ويستمر علي في وظيفته 10 سنوات إلى عام 85. ما شاء الله كون له مبلغ من المال واشترى له بيت، وأيامها البيوت رخيصة في الإمارات، واشترى له سيارة وضبط أموره، وكان ناوي إنه خلاص يبي يستقر في الإمارات، إنه يجيب زوجته وعياله، لأنه كان فترة يروح لبيتهم يعني في السلطنة ويرجع يعني ياخذ إجازة ويروح يرد وكذا. لكن قرر انه خلاص يعني مدام انه الأمور طيبة في الإمارات فيبي يستقر. لكن في هالفترة كذلك بدأ التطور العمراني والنهضة الاقتصادية وين؟ في سلطنة عمان. دعوة لجميع العمانيين بالعودة للوطن ووفر لهم الوظائف ورواتب جيدة، ففعلا صارت هجرة عكسية، يعني العمانيين صاروا أغلبهم يرجعون إلى السلطنة، وخصوصا أصحاب التخصص اللي كانت تحتاجها السلطنة في ذاك الوقت. هذا كان في عام 85، فالكل قام يرجع وكذا، وزوجته تقول له يعني خلاص يا علي ما شاء الله هني في وظائف في فرص والكل يحتاج، وانت عندك خبرة وشهادة وصدقني راح تلقى لك أحسن وظيفة، ارجع وخلنا نستقر خلاص في ديرتنا. قال له بس أنا يعني ارتحت هناك وعندي وظيفتي والمجتمع اللي كنت عايش فيه وكونت علاقات وأصدقاء وشريت بيت، أنا ناوي أني أسكن يعني. قالت الله يخليك، خلينا نرجع للسلطنة ونستقر فيها، ما لا داعي تخلينا نروح نسكن في الإمارات، صحيح هي بلدتنا الثانية لكن بلدك الأصلي يعني هو المفترض تجد فيه. بعدين انت ايش اللي يمنعك؟ انت مو تبي وظائف؟ هني في وظائف، وانا اخوي له علاقات راح يحصل لك على افضل وظيفة. قال لها يعني يلقى لي وظيفة بنفس راتبي؟ وقالت ممكن يحصل لك على أفضل يعني. قال أوكي، فعلا كلم نسيبه قال حاضر، وصار يبحث له وكذا، ولا فيه فعلا يحتاجون لهالتخصص اللي هو المحاسبة، وخصوصا أن علي هذا صاحب خبرة يعني دخل في كثير من المشاريع اللي كانت يعني كانت في بداية إنشاءها في الإمارات. فعرض CV ماله على أكثر من جهة حكومية وكذلك جهات خاصة، والكل كان يطلب ويوافق على تعيين علي. فقال لي يا علي تعال خلاص أنا حصلت لك على وظيفة. قال لي بتوكلنا على الله. يقوم علي ويصفي أموره في الإمارات، باع سيارته، باع البيت، أي شيء عنده ممكن إنه يعني يأخذه معاه خذه، والباقي يعني صرفه ويروح إلى مقر عمله ويقدم كتاب إن أنا والله أبي أقدم استقالتي وبشوف شنو اللي لي وشنو اللي علي، راح حق مديره في العمل. فمدير قال خلاص إن شاء الله يومين ورد لك خبر يعني، لأن نظام نهاية الخدمة دائما يكون في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، وكذلك إذا هو عليه أي التزامات كقروض شخصية ما أخذها من جهة عمله أو شيء وكذا، عشان ويروح الكتاب ويوصل إلى مدير مكتب الشيخ زايد رحمة الله عليه ويبلغ الشيخ. قال له في عندنا شاب، قال لي عارف علي اسمع فيه وكذا، ايش فيه وليش وكذا. قال والله الرجال يقول انا بروح يعني بستقر في ديرته وكذا. قال والله هذا حقه، كم نهاية خدمة؟ قالوا له المبلغ الفلاني. قال عطوه من عندي زيادة، طبعا عطاه الدبل 3-4 مرات نهاية الخدمة، واي شيء يحتاجه قلوا له احنا حاضرين وما راح نقصر فيك، وهو اصلا يعني يستحق، شاب ما قصر واشتغل معانا فترة طويلة وما سمعنا عليه الا كل خير، وظيفته كذلك موجودة، اذا يبي يرجع باي وقت قولوا له يا علي ترى وظيفتك مكانها فاضي تروح وترد حياك الله. المهم استانس علي يعني، غير المبلغ اللي طلع له من بيعة البيت والسيارة وكذلك نهاية الخدمة عطوه الدبل، انبسط وجمع له مبلغ محترم جدا. قال هذا المبلغ اللي بكون فيه يعني نفسي في السلطنة وأبدأ في مشروع وكذا، وقام يرسم الأحلام وشو راح يتصرف في الفلوس هذه وكذا. الكلام في عام 85، ف الفلوس يشيلها كاش ويحطها في شنطة، والشنطة الثانية اللي حط فيها ملابسه. طبعا أرسل كل اللي عنده من أغراض وكذا مع الشحن، يعني سيارات البرية اللي يروحون للسلطنة، وآخر شيء هو يروح معه شنطة اللي هي فيها فلوس وكذلك شنطة ملابسه. فطلب من واحد من زملائه في العمل، قال أبيك توصلني للحدود للمنفذ، وأنا منك أدبر نفسي أدخل في السلطنة. قال حاضر. صاحب هذا يدري أنه معاه فلوس وأن هذه نهاية خدمته، أو بايع بيت أو بايع سيارته، فكان يقول له يا علي أنت يعني معقولة مو خايف رايح بروحك ومعاك شنطة مليانة فلوس؟ قال لا إن شاء الله ما في إلا الخير، ومن يدري يعني الناس اللي تشوفني يعتقدون أن هذه ملابس ومن بيطمع فيني يعني. قال المهم انتبه وخلك حذر يا علي، وانت ما تدري من اللي يطلع لك واحد ما يخاف الله. قال ان شاء الله انا متوكل على رب العالمين وان شاء الله ما يصير الا الخير. وعلي هذا طيب، يعني دائما يحسن الظن في الناس، وهذه المشكلة اللي دائما عنده حسن الظن دائما يبديه يعني على سوء الظن. المهم ويوصله فعلا للمنفذ، ولما وصل منفذ وصل بالليل، فدخل يعني عبر الجوازات الإماراتية ودخل للجوازات العمانية، وجالس عند عسكري عماني. قال أنا والله يعني كنت أشتغل في الإمارات وخلصت يعني أموري وضبطت نفسي إني برجع للسلطنة، وأنا ما عندي أحد يوصلني، فأنا أبي أستأذن منك إني بجلس هني وبشوف أي أحد يدخل يعني يجي من الإمارات داخل على السلطنة ياخذني معاه، تاكسي ولا من هذول اللي يأخذون الكدادين يعني، أو باص أو أي شيء يعني. قال أوكي اجلس حياك الله. وصار يسولف ويا العسكري شوي، ولا جاي هالتاكسي، هذا تاكسي قديم، وهذا التاكسي شغلته شنو؟ نقل بين الولايات، مو تاكسي اللي هو نفس تاكسي الأجرة اللي داخل المناطق، لا اللي يعبرون قبل كانوا فيه مثل السوبربانات أو مثل السيارات الكبيرة الشحن الكبيرة، ويكتبون عليها مثلا عمان الإمارات قطر، يعني يروح من دولة لدولة وهو تاكسي يعني، وينتقل وياخذ الناس بطريقه رايح راد رايح راد. شافه علي ويروح للعسكري قال له انت وين؟ قال والله انا كنت موصل عندي زباين للامارات وراجع، انا ساكن في السيب في مسقط. قال له تروح اجره؟ قال لا والله انا تعبان ما اقدر اروح، انا يعني كنت في سفر وانا رايح للسيب يعني. فقال حق علي، قال علي أنا أبدا ما عندي مشكلة، خلي أخذني السيب، وهناك في دوار يسمونه دوار برج الصحوة. دوار برج الصحوة هذا هو دوار شارع يعني دوار، وموجود قريب من السيب في مسقط، وهذا الدوار مميز جدا إنه شنو يفصل بين الكثير من الولايات في سلطنة عمان، إلى الآن موجود يعني، إذا وصلت هالدوار تقدر تنتقل عن طريقه إلى أكثر من ولاية يعني يتفرق منه الطرق. وهناك كذلك يتواجدون دائما أصحاب التكاسي، أصحاب الباصات، أصحاب النقل، يعني ما راح تعجز أنك تحصلك أحد يوصلك إلى المنطقة اللي أنت بيها. فهو كان يبي شنو؟ يبي ولاية أزكي، وأزكي إذا كنت أنت في الدوار هذا تقدر تطلع من جهة السيب أو مسقط دايركت إلى أزكي. فقال وصلني للدوار، قال أبد الدوار قريب من عندي من بيتي، لكن أنا أخذ عليك أجرة. قال أبدا أنا أعطيك ما عندي مشكلة، أو يركب معه. المهم وهم في الطريق يعني يسلون بعض شوي، طريق شوي طويل ويسولف، وانت يا علي وين كنت؟ وقال والله أنا كنت في الإمارات وكنت أشتغل وحياة سعيدة والحمد لله، وأنا يعني كونت لي يعني مبلغ زين من هالوظيفة الحمد لله وما قصروا فيني ويسولف له ويسولف له وطموحي ومستقبل وزوجتي وعيالي ينتظروني وقررت اني ارجع للبلد واني ان شاء الله قال لها ايه وعساك بس حصلت مبلغ. قال ايه الحمد لله وهو يطقطق على الشنطة اللي عنده. قال ايه حصلت. قال شنو لا كل الفلوس موجودة بالشنطة. قال ايه نعم كل الفلوس معاي ما اخذها كاش. او يضحك التاكسي قال له والله انت يا علي صراحة جريء ما تخاف هالفلوس هذه شايلة تقول معطينك ومكافأة وبايع بيت وبايع سيارة يعني مبلغ كبير عندك. قال لي نعم مبلغ كبير وان شاء الله يعني بشتري لي بيت هناك. قال لا يعني انت مو خايف احد يسرق منك وكذا. قال لا ان شاء الله ما في الا الخير والناس الطيبة موجودة مثلك وشرواك. قال لا شرواك الطيب. المهم لين وصلوا الى السيب ويقول هذا صاحب التاكسي قال يا علي انت الحين جاي من السفر وتعبان وانا وصلت بيتي والدوار قريب يعني الدوار اللي انت بتنزل عشان تروح فيه منطقتك ليش ما تجي تبات عندي وترتاح واسوي لك هالاكل الطيب وبعد يعني ما تاخذ نفسك توكل على الله تروح لأهلك. قال لا يا أخوي ما بيثقل عليك ولا على أهلك. قال لا والله أبدا وهذا كرام الضيف وعب عليك تقول هالكلام. أنا الآن أخذت أجرتي لكن أنت الآن ضيفي مستحيل أخليك ولا ومني ومنك. ويوافق ويروحون إلى بيت يوسف صاحب التاكسي. المهم فعلا علي كان تعبان بهالمشوار هذا ويحطوا له الأكل وبعد ما شبع ويرد ياخذ له غفوة ينام شوي ولا جاي عليه الليل. المهم هذاك يا هلا حياك الله وكذا وعلي يقول له والله اني احس اني تعبان دايخ وكذا. ليش افا؟ قال لا والله يا أخي ما أدري والحين تو ظلمت علينا الدين يعني أنا شو وديني. قال يا أخوي امرح عندي انت وين رايح؟ نام عندي نام إن شاء الله بكرة الصبح بوديك. قال يا أخوي يعني الحين أطولت على أهلي أخاف إنه يعني يقلقون أو شيء. قال لا يا ابن الحلال وترى ترى ولاية يعني بيتك والولاية اللي تبي تروح لها ما هي بعيدة يعني ارتاح ابن الحلال وانت في بيت أخوك وكذا. وفعلا علي بعد ما تعشى ويرد ينام حاس بإرهاق لكن شلي سمعه علي. علي الحين نايم في المجلس والمجلس دائما يكون يعني مثل الغرفة وفي طرف البيت لكن داخل البيت وبيوت أول بيوت قديمة صحيح انها من الاسمنت لكنها يعني ما هي من البيوت المسلحة او اللي فيها عازل صوت وكذا تطور ما جاء الا بعدين. فالصوت يسري خصوصا في الليل يعني اي واحد يسولف في البيت وبالليل وبهالبيوت هذه صوته يكون يعني واضح او يوصل لنهاية البيت. واول حتى الارضية عندهم اول يعني حتى يمكن تشوفون عندنا وطبعا أنا مقصد عندهم يعني أنا عشان القصة أقول عندهم يعني في كثير من الدول في ذاك الوقت حتى الحوش حوش البيت ترى ما كان فيه لا صبة اسمنتية ولا حتى سيراميك ولا بلاط ولا رخام ولا شيء. كان رمل رمل ناعم يجيبون رمل ناعم ويحطونه في وسط الحوش هذا حوش البيت. والغرف هي الوحيدة اللي فيها مثل مساح أو الطين الصلب هذا عشان يكون مثل الأرضية. فالبيت أبدا ما في أشياء أو مواد تعزل الصوت. المهم أو يسمع أصوات يعني غريب كأنها وشوشة كأنها واحد متعمد يقصر صوته ولا هذا صوت يوسف وزوجته يسولفون مع بعض. وين في وسط الحوش. يوسف طلع شنو مكلم زوجته وقايل لها ان نبي نتخلص من هالرجال. قالت له ليش؟ قال لها معاه شنطة مليانة فلوس. شنو؟ قالت له الله جاب هذا واحنا محتاجين واحنا كذا، وولدك الفاسد هذا ما خلى علينا فلوس. طبعا هذول ما عندهم الا ولد واحد وحيدهم، لكن ولد موذي ومزعج وراعي خمور وعنده مشاكل وجننهم، ما يخلي عندهم درهم الا ياخذه ولا ريال ابدا. فهذول يعني مجلسهم على الحديده مساكين يعني. بس الأب هذا يوسف يكد على هالتاكسي، يروح ويرد يجي فلوسه اللي يجمعها كلها ياخذها ولده يروح يشرب فيها خمر ومبتلش فيه. فقالت له هذا فرصتنا ونلقى هالفلوس هذه يعني نعدل أوضاعنا، وولدك هذا يعني يبي فلوس يبي مصروف. قال أوكي احنا بنقتله وندفنه بالحوش. لذلك هم أول ما سووا له أكل لما جاء الصبح حطوا له مثل المخدر او المنوم، لكن ما يقتل. هم اللي هذا اللي حصلوا عليه يعني. فلذلك علي داخ بعد ما صح من النوم حس انه مرهق وتعبان وما هو قادر يقوم ولا يكمل السفره، فجلس لليل ونام عندهم كذلك. وهم حاطي له في العشاء هالمنوم، هم النيه انه يدخلون عليه ويقتلونه بطعن ولا بسكين ولا، بس يبون ينام انه ما يمشي ما يروح لهله. واجلسوا طول الليل وهم يحفرون في وسط البيت، يحفرون بهالرمل، يحفرون يحفرون يحفرون ويسولفون بينهم بين بعض انه شو نسوي فيه، شلون كذا، شلون نطعنه، شلون نقتله، شلون كذا. المهم بعد ما خلصوا من الحفر ويدخلون على علي، يوسف وزوجته كل واحد فيهم ماسك له، علي ماسك الهيب، تعرفون الهيب هذا قطعة حديدة تكون مسننة ودائما يستخدمونها في الحفر أو كسر النخل أو كذا، ثقيلة جدا يعني لها وزن. والزوجة شايلة معاها الشيول. ويدخلون على علي وهو متغطي نايم على ظهره ومغطي وجهه في اللحاف، وعلى طول ويقوم يوسف ويطعن علي في صدره بالهيب. أول طعنة، ثاني طعنة بالهيب الأقشر هذا، الرجال طب ساكت ولا تحرك من مكانه. لا، وأثناء ما كان يوسف يضرب في علي بالهيب، الزوجة تضرب الشيول على رأسه، تخاف انه يصحى ولا يقوم ولا كذا، وهو الى الان مغطى. ويقوم يوسف ويمسك علي من رجوله، يبي يسحب الهان، يبي يطلع من الغرفه، بيوديه للحفره. فيقول حق زوجته امسكيه امسكيه من يدينه. اول ما مسكت يدينه ورفعته شوي كذي، او تحس بشيء غريب وترفع اللحاف، ولا هذا ولدها. تصرخ، اين جنت المرأة؟ يا ولدي. يوسف يوم شاف المنظر انجن. طبعا هذه من صرختها وصدمة اللي حاشتها المسكينة طبت وماتت. والله مو مسكينة وسكينة. ويوسف دخل في صدمة نفسية ما قدر يتكلم شوي، وتلتم عليهم الناس الجيران يسمعون صوت. الأم هذه تصرخ تصرخ لين سكتت طاحت ماتت. أو يوسف جالس على ركبه ويطالع المنظر، زوجته ميتة وولده اللي نايم مكان علي. إش جابه؟ إش السالفة؟ إش اللي صار؟ هذا من وين جاء؟ أنا أقول لكم السالفة. الجيران جو وشافوا المنظر وبلغوا الشرطة وعلى طول ألقوا القبض على يوسف، ما في إلا هو موجود في موقع الجريمة، والزوجة ميتة، انقلوا جثتها وجثة ولدها المطعون والمضروب على راسه. يبي يعرفون يستجوبون الرجال اللي هو يوسف، شو اللي صار، من اللي قتل الولد، وشون زوجتك ماتت، وفهمنا شو الوضع. ما هو قادر يتكلم من الصدمة، خلاص قالوا يبا هذا الظاهر ننجن. فعلا حاولوا فيه ويحلونه إلى مستشفى الأمراض العقلية. قالوا يبا شوفوه هذا متعمد ولا أنه فعلا في صدمة ولا شو قصة هذا، نبي نفهم الآن شو اللي صاير. لا، ولقوا في حفرة في وسط البيت، يعني هذول الظاهر أنه كانوا يقتلون ولدهم وأن الأم ما تحملت ومات، ما هم فاهمين السالفة. زين علي وين؟ اسمع السالفة. علي الله يسلمكم يوم سمع يوسف وزوجته يتآمرون على قتله، خاف المسكين وقاعد يراقبهم وكذا، ويطالع من فتحة الباب ولا هذول يحفرون ومنشغلين، ويقوم وياخذ جناطة ويفتح الباب شوي شوي ويطلع يتسحب لين وصل باب الخارج، ويفتح الباب ويطلع من البيت ويركض لين وصل للشارع، ولا واحد مار يأشر له قال له الله يخليك بك توصلني وكذا، وفعلا وصل إلى دوار اللي هو دوار الصحوة، وركب له تاكسي وراح فيه إلى ولاية أزكي عندها له، وسلم من الشر. لكن شو اللي صار لما رجال الأمن بدوا يحققون، يبي يعرفون شو القصة، والطب النفسي أو المستشفى الأمراض العقلية قالوا يبا هذا فعلا حاشته صدمة ما هو قادر يتكلم، يعني الآن يبي يعرفون شو القصة، قاموا جابوا الأدلة الجنائية وصاروا يفحصون الموقع، أكدوا أن في بصمات لشخص رابع في البيت، ولا والشخص هذا كان متواجد داخل الغرفة وبنفس المكان اللي نايم فيه ولد يوسف. منو هذا؟ ما عرفوه. قاموا يستعلمون على يوسف نفسه اللي المصدوم الآن صاحب التاكسي، ولا يقولون ان هذا ترى اليوم اللي قبله ترى دخل الى سلطنة عمان من المنفذ الفلاني، ويروحون رجال المباحث اللي ماسكين القضية الى المنفذ ويسألون هذا يوم دخل منو اللي دخل معاه في نفس الوقت. قالوا لا هذا شيكوا عليه، قالوا هذا لما خرج كان معاه زباين وموصلهم للإمارات، ولما دخل عبر المنفذ دخل بروحه، لكن كان في واحد جالس في المنفذ وكان يدور أحد يوصله، والعسكري قال إنه فعلا هو اللي كلم يوسف صاحب التاكسي إنه يوصل الرجال. منو هذا؟ شيكوا عليه، ولا اسمه علي فلان فلان الفلاني من ولاية أزكي، وعلى طول ولقاء القبض على علي. طبعا علي يوم ألقوا القبض عليه هو لا يدري شو السالفة. تعال يا علي. نعم، شو اللي صاير؟ أنت تعرف الرجال اللي اسمه يوسف صاحب التاكسي؟ هو ينصدم، قال إيه نعم، بس أنا ما أبي أبلغه وما بي كذا، الله يسامحه. قال شنو الله يسامحه؟ شو اللي صار؟ قال يا جماعة أنا جيت وانتظرت في المنفذ وهو خذاني وداني إلى منطقة السيب في مسقط، وألزمني أني أقعد عنده في البيت علشان يوصلني اليوم اللي بعده، وأنا حسيت أني تعبان جلست اليوم الثاني، وبالليل قمت أسمع صوت وهو زوجتي يتآمرون على قتلي، وأنا خفت وقدرت أني أهرب من البيت بدون ما يحسون علي. هني فهموا المحققين السيناريو اللي حصل، أن يوسف لما جاب علي عنده في البيت وقام وشغل الكنديشن أو المكيف، مكيفات أول، وبراد وحطه في هالمجلس، وهذا مسكين نايم ولما سمعهم يتأمرون هرب. أو يجي ولدهم هالسكران، أقول لكم الصايع اللي كله برا، يوم دخل البيت ويشوف أمه وأبوه يحفرون طنشهم، هذول لاهين بالحفر وحالتهم حالة ومخترعين وأول مرة يرتكبون جريمة، فما انتبهوا حتى على ولدهم. ولدهم داش سكران ويشوف باب المجلس مفتوح وبراد والكنديشن شغال، ويوم دخل ولا هذا الفراش الجاهز ويتغطى بالفراش وينام. هذول جو يعني بعد ما خلصوا من الحفر وكذا، ويدخلون ويقتلون ولدهم بدل ما يقتلون علي. طبعا هني علي عرف ان الله نجاه وان رب العالمين عاقب يوسف بولده الوحيد اللي شارك في قتله هو وزوجته. مالكم بالطويلة، تم محاكمة يوسف بعد فترة بعد تلقيه العلاج، وحكموا عليه بالسجن 3 سنوات، ومراعاة لحالته النفسية أنه قاتل ولده بالخطأ، وأنه كذلك زوجته ماتت، ومع استمرار في تلقيه للعلاج النفسي، لأنه فعلا أصيب بصدمة. وكانت هذه القصة مشهورة جدا في ذاك الوقت في منطقة السيب. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.